بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلامة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. هذا هو أحد، ربما هو أهم أدلة من ذهب إلى جواز بيع الكلب، جواز بيع الكلب. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الكلاب إلا ثلاثة: كلب صيد، وكلب ماشية، وكلب حرث. كلب صيد، وكلب ماشية، وكلب حرث، كما جاء في الصحيح. ولكن هذا لا يدل على جواز بيعها. الإذن باتخاذها، هذه الأنواع الثلاثة فقط، لا يدل على جواز بيعها. فإن قيل إن الكلاب اليوم تستخدم في كشف بعض الأمور التي لا يستطيع الناس كشفها، فحينئذ يحتاج الناس إلى شرائها، مثل ما يفعل في عند التفتيش، وعند يعني يفعل في عند الجهات المختصة. نقول هذا يستثنى، هذا يقال إنه من باب الضرورة، أن هذا من باب الضرورة. أما أن يتبايع الناس الكلاب ويشترونها، هذا حرام ولا يجوز. إذا حرم الله شيئا فإنه يحرم ثمنه. ولهذا كان أيضا الراجح والله أعلم هو النهي عن ثمن السنور. وش السنور؟ يعني الهر. وقد يكون في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، قد يكون فيه الإشارة إلى أنه لو كان يجوز بيعها لباعتها، كان يجوز بيعها لباعتها ولا ما حبستها. الأظهر والله أعلم أنه لا يجوز، إلا أن الخلاف في الهر أقوى من الخلاف في الكلب، خلاف الهر. ولهذا نقل الترمذي عن أحمد وعن إسحاق جواز بيعه، والحديث في صحيح مسلم قال: زجر عن ثمن السنور، زجر عن ثمن السنور. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلمونهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية. وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. إن هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن لآخره يعني ما يعضده من كلام الصحابة، فقد روى ابن أبي شيبة في إسناد صحيح عن مسعود أنه تلا قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فأقسم رضي الله عنه أنه الغناء، أنه الغناء. فإذا كانت المرأة المملوكة مغنية وتباع لأجل غناها فإنه حرام بيعها، لأن الغناء حرام، لأن الغناء حرام، وأشده ما يكون بالمعازف. لحديث لا يستحلن أقوام من أمتي الحر والحرير والذهب والمعازف يصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. الغناء حرام، الغناء لا ريب أنه حرام، بل ذهب بعض أهل العلم أنه من كبائر الذنوب إذا صاحبته المعازف. الحديث السابق علقه البخاري عليه رحمة الله، علقه البخاري ووصله غيره. المقصود أن هذه المملوكة إذا أو المملوك إذا كان عنده إباع لأجل أمر محرم فإن بيعه وثمنه حرام. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا حديث حسن غريب. نعم، هو كذلك، هو حديث حسن، وقد أفتى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجرى عليه عمل المسلمين أنه لا يفرق بين المرأة وولدها والأخ وأخيه، هذول المماليك لا يفرق بينهم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الحنفية إلى أنه يجوز التفريق بينهم، وذكروا أثرا عن علي في ذلك. والأثر المذكور عن علي أنه أراد أن يحكم بأن بجواز في خلافته رضي الله عنه التفريق بين المرأة وولدها والأخ وأخيه، فقال له عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين، رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. رأيك مع الجماعة يعني يقصد ما جرى عليه العمل. فترك علي رضي الله عنه ذلك. الصواب أنه لا يجوز تفريق الولد عن أمه أو البنت عن أمها أو الولد عن أبيه أو الأخ عن أخيه، إنما يباعون جميعا، لا يفرق بينهم. قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحاكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين

وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن. هذا الحديث يدل على أن البستان إذا لم يكن له حائط وكان فيه ثمر فللمار ابن السبيل أن يأكل حاجته أن يأكل حاجته منه. أما إذا كان في عليه حائط فلا يجوز له أن يتسور الحائط ويأكل إلا إذا كان مضطرا لذلك للأكل، غير أنه إذا أكل لا يأخذ شيئا يضعه في ردائه أو يضعه في شيء معه يحمله معه، هذا ممنوع، إنما يأكل فقط حاجته، يأكل حاجته فقط. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو أنه قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم، إذا كان الأكل سوف يترتب عليه ضرر على النخل أو على الشجر أو هذا لا يجوز، وعليه إذا كان ما يسقط إلا بالرمي لا ترمي، إنما ما وجدته ساقطا في الأرض منه فكله، أو معلقا على الشجر إذا كنت تستطيع أن تتناوله فكله لا حرج. أما إذا كان فيه رمي وضرر فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. هذا حديث حسن. نعم، وهذا يدل على ما تقدم في الحديث السابق. نعم. قال باب ما جاء في النهي عن الثنية قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام أنه قال قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه. هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح، وقوله عن الثنية إلا أن تعلم فيه الإشارة إلى شرط من شروط البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما، فلا يستثنى من المبيع شيء غير معلوم. هذا قوله نهى عن الثنية إلى استثناء إلا أن يعلم، وفيه التنبيه إلى تحريم البيع إذا كان فيه غرر أو جهالة، قال باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأحسب كل شيء مثله. وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن غير واحد من الصحابة، منهم ابن عباس وابن عمر. ومعنى ذلك أنه لا يجوز له بيعه إذا اشترى شيئا حتى يقبضه، فإذا قبضه جاز له أن يبيع، أما قبل ذلك فلا يجوز، لأن هذا قد يكون يعني بابا للخصومة بين البائع والمشتري. ولذلك إذا هلك فإنهم يتخاصمان، ولذلك فإذا اشتراه فإنه يقبضه، وقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. فالطعام إذا كاله أو وزنه فهو قبض، أو اشترى سيارة أعطاه مفتاح السيارة هذا قبضها، انتهى خلاص، قبضها وهو المسؤول عنها. وهكذا كل شيء، أو بيت مثلا مكنه منه أعطاه المفتاح فقبضه، هذا معنى. فقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. هكذا جاءت السنة أنه لا يبيع شيئا اشتراه من غيره إلا بعد قبضه، بعد أن يقبضه، فإذا قبضه فإنه يبيعه. نعم. قال: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة رضي الله عنهما: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم. نعم، تقدم الكلام على هذه المسألة، وقلنا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح عن غير واحد من الصحابة، وهو يدل على أن الإنسان إذا تبايع مع غيره فركن ورغب في هذا البيع، فليس له أن يأتي ويقول: يا فلان أنا أشتريه منك بأكثر من ذلك، أو يأتي إلى المشتري ويقول: أبيعك أنا ترى بأقل مما باعك، هذا ما يجوز. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فلا يجوز بين المسلمين التقاطع ولا التدابر ولا التحاسد، والمؤمن أخو المؤمن، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. وهذه أرزاق، هذه أرزاق. وقوله يا لا يبيع يعني يسوم، السوم هنا مو في من يزيد، لا، من يزيد هذه استحالة الخاصة، إنما كما ذكرت آنفا. وهكذا الخطبة، إذا خطب من أحد وركنوا إليه ورغبوا فيه فليس له أن يأتي ويفسد خطبة أخيه ويخطب هو، هذا حرام، وهو ينافي الأخوة، أخوة الإسلام. قال: باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان أنه قال: سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. حديث أبي طلحة: روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث. نعم، الخمر حرام، الحديث أصله في الصحيح، الخمر حرام، فإذا كانت حراما فثمنها حرام، ثمنها إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فالخمر حرام. وكذلك لا يجوز تخليلها. النبي هنا قال لأيتام، كان بالإمكان تعالج وتخلل تصير خل ويباع، لكن النبي لم يأذن بتخليلها، ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث أنس، ولعل هذا الحديث هو أصله، نهى أن تتخذ الخمر خلا، نهى أن تتخذ الخمر خلا. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فالتخليل اعتداء، التخليل ونوع من الاعتداء، ولا يجوز تخليل الخمر. نعم، إذا تخللت بنفسها من غير معالجة فإنها تطهر، لأنها قبل ذلك نجسة، لكنها إذا تخللت بنفسها فإنها حينئذ تطهر. هذا قول لبعض أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لأنه لا يجوز الانتفاع بها، سواء عالجها إنسان فخللها، يعني أضاف إليها بعض المواد، أو تخللت بنفسها. والصواب والله أعلم هو القول الذي ذكرته آنفا، وهو أنه إذا تخللت بنفسها من غير معالجة فإنه يجوز الانتفاع بها، وهو اختيار شيخ الإسلام عليه رحمة الله. قال: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه قال: حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ الخمر خلا؟ قال: لا. هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن منير قال: سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث حسن، هذا حديث حسن له طرق، من تأملها وجد أن له أصلا، ولهذا حسنه جمع من أهل العلم، وهو مندرج في قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفيه التنبيه إلى يعني عظم شر الخمر، وكل من أعان فيها بأي نوع من الإعانة، يعني حتى لو أنه عصر هذا الزبيب أو غير ذلك من ما يتخذ خمرا، ولو لم يشرب ولو لم لكنه فعل ذلك لأجل أن تكون خمرا، فإنه داخل في اللعن، داخل في اللعن. وهذا يدلك ولا ريب أن الخمر من كبائر الذنوب، وأن من شربها كما في الصحيح لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40. والصحيح من أقوال أهل العلم، بل هو قول عامة، يعني أن الخمر نجسة، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا،

وفي الباب عن عمر بن عباس حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم، حديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على تحريم بيع هذه الأمور المذكورة في الحديث، الميتة والخمر والأصنام، هذه لا يجوز بيعها، حرام حرام بيعها. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لكن الاستصباح بجلود الميتة من غير يعني بالدهن، أول كانوا يضعون الدهن يستصبحون به، يكون زي كالوقود مثل الزيت للسراج. فشيخ الإسلام قال: استصباح بدهون جلود الميتة لا بأس به، إنما الممنوع هو البيع، إن الممنوع هو البيع. أما الانتفاع مثل الانتفاع إيش؟ مثل الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ فلا بأس به إذا انتفع، لكن لا يحل له بيعه إلا بعد دبغه. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي الباب عن ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنهم قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها، وهو قول الثوري. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يعني حديث الباب حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على تحريم العودة في الهبة، تحريم العودة بالهبة. ولذلك ولعل هذا داخل في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، صدقاتكم بالمن والأذى. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم العودة في الهبة. وعليه إذا قلنا تحريم فإنه لا يعيده، إذا طلبها منه قال: أعد إلي هبتي، فإنه لا يلزمه أن يعيدها إليه. ومن أهل العلم قال يعيدها إليه، من أهل العلم قال إنه يعيدها إليه ويبطل، يعني يكون داخل في قوله تعالى: تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والأظهر والله أعلم أنه لا يعيدها، أنه إذا ملكها بهبة فإنه لا يعيدها. وفي قوله النبي عليه السلام: كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، فيه الإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ما السر في أنه خص الكلب بذلك؟ السر والله أعلم قوله في هذا الحديث: فإنه يقيء ثم يعود إيش؟ إلى قيئه، ثم يعود إلى قيئه. نعم. باب ما جاء في عراية. نعم، نقف إلى هذا الحد. وفق الله جميع ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.